احنا اذا كان ممكن نطرح السؤال القديم من تسجيلنا والا عرضنا على سؤال جديد. اما القديم شيخنا اللي هو غير مسجل واللي يتمنى اخواننا اللي كانوا جالسين في الجلسه ان لو كان هناك مسجل وهو قول ربنا سبحانه وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. كان السائل يقول يعني هذا يختص من الكتاب ان يدفع الجزيه ام انه عام بكل كافر ومسلم؟ يعني يستدل ويستدل ذلك يعني انك تلف رباك كل واحد منكم لازم يكون يسجل كل واحد يعني ما تنتهي. المقصود في هذا الجواب يعني كان متوسع فيه قواعد بفرق بين المطلق والمقيد. هذا اللي احنا تحسبنا انه ما يعني مثلا عندنا مرات هي اشرك ان تجري وليس من المعقول انه على كل مجلس كوارث يصير كوارث انت يعني ثاني كبير تنبيه على الكلغات كوارث ما أعمل الكوانات كوانات مكررة في الله كبير. إذن السؤال الآخر في إحنا بارك الله بدنا أشهد يكون غير مكروهة ما تكون مكررة